تجرحنا، ده احنا اللي بنجرح نفسينا، يبقى معانا اللي يفرحنا وندور على اللي يبدينا. عمر الدنيا ما جرحت حد اسألوا أي دموع عالخد، عمر الدنيا ما جرحت حد اسألوا أي دموع عالخد، ده احنا بنقطف شجر الورد، ده احنا بنقطف شجر الورد وبنزرع شوك حلو مرة. مين اللي جاب بحر العذاب جنب الحلال وقال له صب؟ مين قول يا بمين؟ مين اللي خلى الصبر يتوب وبيحلب بحياه ايوب محتار وبيتمنى لحظة حب؟ مين يا بابا مين؟ مين اللي هانت روح عليه وبيرمي النار بيديه ويقول لك اسمه ومكتوب؟ مين اللي داوى الجرح بجرح؟ مين اللي بكى عيون الفرح؟ مين اللي كله غلط وعيوب؟ مين اللي خلى الدمع بكرة عليه الدور؟ مين اللي خلى الدمع الفور؟ مين اللي بكرة عليه الدور؟ مين اللي خان وملهش أمان؟ ملوش حبيب ولا عنده قلب؟ مين قول لي يا بابا؟ عمر الدنيا ما جرحت حد واسألوا أي دموع عالخد، عمر الدنيا ما جرحت حد واسألوا أي دموع عالخد، احنا بنقطف شجر الورد، احنا بنقطف شجر الورد وبنزرع شوفنا بيه.